في الدان وازدد وادكر دالا بقي. وقال في البيت الأول دليني فاء ففي افتعال أبدلا، وشد في ذي الهمز نحو اتكلا، يعني إذا صيغ افتعال من كلمة فاؤها حرف لين، يعني حرف علة، وجب إبدال حرف العلة ياء. إذا صغت الافتعال من كلمة فاؤها حرف علة، فإنك حينئذ يجب أن تقلب حرف العلة الذي وقع فاء في الافتعال أن تقلبه تاء، كما لو صغت افتعل من وصل وصال، الفاء هنا واو، فصغ افتعل من وصل يقولون اتصل. والأصل أصله اتصل، لأن الفاء واو، افتعل اتصل، قلبنا الواو تاء فأدغمت في تاء الافتعال فقيل اتصل. وكذلك في بقية فروع وتصاريف اتصل، مثل يتصل أصلها يوتصل، ومتصل أصلها متصل متصل، وكذلك اتصال اتصال، قلبت الواو تاء وأدغمت اتصال. فهذا صيغة افتعل من معتل الفاء بالواو وصل. طيب، ولو صغنا افتعل من اليسر فاؤه ياء معتل الفاء بالياء، لكنا نقول اتسر، يعني صار يسيرا. اتسر، وأصله اتسر. وكذلك في بقية التصرفات المضارع يتسر، أصله ييتسر، ومتسر أصله ميتسر، اتسار أصله ايتسار، وهكذا. والعلة في الإبدال هنا حرف العلة الواقع فاء في الافتعال بقلبه تاء، قالوا لأنه لو لم يبدل تاء لا تلاعبت به الحركات. لو أبقينا حرف العلة فاء للافتعال ولم نقلبها تاء لتلاعبت به الحركات،